السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس من سلسلة اغتنام أوقات الطاعة. الدرس اللي فات كنا ابتدينا في حديث إنما الأعمال بالنيات، عشان بس يا جماعة نفهم إحنا بنعمل إيه. السلسلة دي سلسلة دروس قبل رمضان استعدادا لرمضان، والغرض منها إن إحنا نفهم شوية قواعد في طريقنا إلى الله عز وجل، يعني قواعد ما ينفعش تسير إلى الله عز وجل من غير ما تكون فاهم. فاخدنا شوية قواعد كده بقى مش هعيدها، يعني اللي عاوز يراجعها يراجعها في الدروس اللي فاتت. النهاردة هندي قاعدة جديدة لكن لها ارتباط بدرس المرة اللي فاتت. احنا المرة اللي فاتت ابتدينا او ادينا قاعدة هي إنما الأعمال بالنيات، واتكلمنا عن خطر الإخلاص. النهارده هنبتدي في قاعده جديده وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وانما لكل امرئ ما نوى. طبعا الجملتين دول جم ورا بعض في حديث هو اصل من اصول هذا الدين، حديث عمر: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وهذا الحديث متفق عليه. اتكلمنا المره اللي فاتت عن، لو تفتكروا بسرعه كده في اقل من دقيقه، احنا قلنا ان النيه يتكلم عنها نوعين من العلماء. النوع الاول هم الفقهاء، ولو الفقهاء اتكلموا عن النيه فيتكلموا عن النيه من حيثيتين: الحيثيه الاولى النيه التي تفرق العباده عن العاده، والحيثيه الثانيه هي النيه التي تفرق العبادات بعضها عن بعض. وقلنا دول مش هنتكلم عنهم خالص في الدروس بتاعتنا. الناحيه الثانيه بقى علماء التزكيه والتربيه والاداب والسلوك الى غير ذلك من المسميات. هذه الفئة من العلماء لما يجوا يتكلموا عن النية يتكلموا عن النية من ثلاث أوجه أو في ثلاثة مباحث. المبحث الأول الإخلاص، ودي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ناقص مبحثين ما جبناش سيرتهم المرة اللي فاتت، قلناهم صحيح لكن ما اتكلمناش عنهم. وقلنا لأن دول عشان نتكلم عنهم الكلام عنهم قليل، لكن لازم يبقى في مقدمة كبيرة. اللي هم إيه بقى؟ إن هم يتكلموا عن النية من حيث أن تنوي الخير أو تنوي ما تثاب عليه في المباحات، يبقى ده مبحث ما اتكلمناش عنه. المبحث الثاني إنك تنوي أكثر من نية في أعمال الطاعة، أعمال البر. المبحثين دول بقى علشان نتكلم عنهم في مقدمة لازم نتكلم عنها. ثاني يا جماعة، الأول يعني إيه؟ يعني مثلا واحد بياكل، واحد بيشرب، واحد بينام، دي اعمال، دي عادات، اعمال مباحه، يعني مباح انك تنام، مباح انك تاكل، مباح انك تشرب. انما ممكن تنوي في هذه المباحات نوايا تثاب عليه. ده اول معنى. المعنى الثاني ان العمل اللي هو في اصله عباده وطاعه لله عز وجل، زي مثلا انك تروح للمسجد، انك مثلا تروح تزور ابوك وامك، دي اعمال طاعات اصلا. ازاي بقى تقدر تنوي او احنا نتكلم او العلماء يتكلموا على انك تنوي اكثر من نيه في العمل الواحد؟ لكن عشان نفهم دي ونفهم ليه اصلا العلماء اتكلموا في دي وليه الصحابه كانوا بيعملوا دي ومن اتى بعدهم، حتى الكلمه المشهوره ونسمعها كتير ان هم كانوا تجار نوايا، كانوا تجار نوايا، لازم نفهم هم ليه عملوا ده اصلا. وعشان نفهم ده يا جماعه لازم نفهم قيمه الوقت. هي القصة يا جماعة، القصة إن في حاجة اسمها وقت، والوقت ده محدود جدا، وعلشان تستفيد من الوقت ده أو تأخذ منه أكبر قدر من الاستفادة لازم تعمل الحاجتين دول. وعشان كده هتجد إن الإسلام وضح وبين أهمية الوقت في القرآن وفي السنة. مش عايز أدخل في الحتة دي ليه؟ لأنها يعني موجودة كتير وهتسمعوها كتير في أماكن كتير، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في أكثر من آية: والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا يغشى والعصر، قسم منه سبحانه وتعالى في كل ذلك بالوقت أو يعني طائفة معينة من الوقت. وزي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نبه على أهمية الوقت وقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، إلى آخر ذلك من الأحاديث، وهنأتي عليها ربما يعني عرضا، لكن مش ده موضوع الأساسي أو مش ده موضوع الأصلي. أمال أنا عاوز أتكلم في إيه؟ عاوز أتكلم هما ليه حسوا بأهمية الوقت وإحنا مش حاسين بأهمية الوقت. الموضوع ده يا جماعة بقى مرعب جدا. تعالى كده تخيل ان وقت حضرتك هو راس مالك، وده مش تخيل، ده هو دي الحقيقه. انت وقتك هو راس مالك، الوقت ده اللي انت تحصل فيه الخيره، تحصل فيه الثواب، هو راس مالك. وده شيء لو فكرت فيه هتلاقيه مقلق جدا. ليه؟ لان راس المال ده اللي بتخسره منه ما تعرفش تجيبه تاني. انت متخيل؟ يعني لو حضرتك راس مالك فلوس، فمعاك 1000 جنيه خسرتها تقدر تعوضها وتجيب 1000 جنيه غيرها. انما النهارده لو فات وجي بكره، فالنهارده اللي فات ده ما تعرفش ترجعه تاني. فكر في دي عشان تفهم قد ايه احنا في خطر. ولما تفكر في دي بقى تفهم قول الحسن عليه رحمه الله انه ما من يوم الا وينادي يا ابن ادم انما انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، اذا ذهبت فلن اعود الى يوم القيامه فاغتنمني. معنى عميق. اذا ذهبت لن اعود الى يوم القيامه، لو خسرتني مش هتلاقيني تاني. وتفهم هم ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يقول، ابن مسعود ليه قول كده عاوز اقراه لكم، كان بيقول ايه؟ ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي. الكلمات دي لما تفهم المعنى اللي انا قلته من شويه تبتدي تستوعب الناس دي بتقول كده ليه. ابن مسعود يا جماعه ما فيش حاجه بيندم عليها في حياته، ندمه على يوم فات شمسه غربت نقص الاجل فيه وما ازدادش فيه عمل. طب ليه ابن مسعود بيعمل كده؟ عشان فهم المعنى ده. معنى ان اليوم اللي بيفوت مش هتعرف تجيبه تاني، راس مالك اللي بتخسره ده ملهوش عوض. اذا ذهبت فلن اعود الى يوم القيامه. ولذلك تلاقي بقى اقوال السلف كتيره جدا في حته الحرص على الوقت وكذا. لكن قبل ما ادخل على اقوال السلف انا عاوزكم بقى تعيشوا الحاله اللي المفروض نعيشها كلنا علشان تحسوا بمدى يا جماعه يعني مدى الخطوره اللي احنا فيها كلنا. مش هندخل في معاصي وفي غفلات، لا. اليوم 24 ساعه واليوم اللي هيفوت مش هيرجع تاني. حضرتك لو بني ادم طبيعي فحضرتك تلت اليوم بتقضيه نوم 8 ساعات، تلت اليوم نوم، يعني بحسبة بسيطة تلت عمرك نوم. لو حضرتك مثلا هتعمر لغاية ما توصل 60 سنة فحضرتك نايم 20 سنة. ده انت لو بني ادم طبيعي، يعني اللي هو الناس اللي في المتوسط بيناموا كده، في ناس بقى بتنام اكتر من كده، في ناس بتنام اقل، لكن خلينا في المتوسط. بتنام 8 ساعات يعني تلت اليوم، 24 على 8 فيها 3. يعني بحسبة بسيطة تلت عمرك نايم 20 سنة. لو هتعيش 60 سنة فأنت 20 سنة نايم. خلاص؟ وفوت أول 10 سنين لغاية ما تبلغ يعني بلوغ بيبقى بعد كده بشوية، لكن هنقول 10 سنين في الأول يفوتوا. ماشي؟ طبعا ال 20 داخل منها شوية في ال 10 برضه، لكن يعني تقريبا 25 سنة ل 30 سنة، 30 سنة من عمرك رايحين. عارف ليه؟ يعني نص عمرك رايح ويتبقى لك 30 سنة. طلع من ال 30 وقت أكلك وشربك وانغماسك في المباحات. أنا ما بقولش حرام، ما بقولش إنك تعمل حرام، لا، أنا بقول المباحات اللي هو أكل شرب قاعد مع عيالك قاعد مع مراتك بتتفسح مع أصحابك وفي الوقت ده أنت بتعمل الطاعات، يعني مش مفوت الصلاة، لا لا، انت راجل بتعمل الطاعة. 30 سنة رايحين في الاول خالص اهو لغاية ما بلغت، وبعدين تلت عمرك نايم، وبعدين وقت المباحات اللي هو قد ايه في يومك بتروح شغل، وده شيء مرعب تاني. يعني تخيل كده حضرتك، احنا قلنا يعني قبل بقى معلش يعني نرجع ورا سنة كده، احنا قلنا تلت عمرك وعشر سنين عليهم 30 سنة، يعني نص عمرك لو انت تعيش 60 سنة رايح. طيب تعالى بقى من بعد ما بلغت لسه طالب، فبتروح مدرسة وترجع من المدرسة تاخد دروس وتقعد تعمل واجباتك، وبعدين خلصت دخلت جامعة نفس القصة، خلصت جامعة رحت شغل. هنقول يا سيدي الشغل طبعا غالب الشغل دلوقتي من 8 ل 4 بتتكلم في 8 ساعات، هنقول زيهم وانت في المدرسه والجامعه، وان كان ده بيكون اكتر زيهم. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان تلت تاني من عمرك رايح. يا جماعه انا مش عارف انتوا مدركين اللي احنا بنتكلم فيه؟ احنا بنتكلم في نص عمرك رايح نوم ولغايه البلوغ 30 سنه، تلت عمرك التاني رايح في دراسه وشغل، اللي هم 20 سنه كمان 50 سنه من 60. انتوا فاهمين يا جماعه؟ انتوا يعني مش عارف انتوا حاسين اللي انا يعني المعنى اللي عاوز اوصله ده. شيء مرعب، شيء مرعب ان 50 سنه من 60 سنه حضرتك هتعيشهم رايحين في ايه؟ في المباح. انا ما بقولش حرام، ما بقولش مكروه، بقول ان بتعمل مباحات. عارف ايه المباحات؟ مباحات يعني حضرتك معاك مليون جنيه، فروحت جاي على 900,000 جنيه اشتريت بيهم بلالين، ما اشتريتش بيهم خمره، ما اشتريتش بيهم يعني ما فجرتش لا، بس خدت 900,000 جنيه ورحت اشتريت بيهم بلالين، رحت اشتريت بيهم شوكولاته. ايه رايك؟ حضرتك 50 سنه من ال 60 اشتريت بيهم بلالين، نايم وبتذاكر وبتشتغل، ادالك 10 سنين. 10 سنين دول بقى متوزعين على طاعة، متوزعين على حرام وعلى مكروه. والطاعة دي لو دخلنا في تفاصيلها شوية ونرجع للدرس اللي فات اللي فيه الإخلاص والرياء، فالطاعة دي قد إيه منها كان فيه إخلاص، وقد إيه دخلوا شابهوا الرياء، قد إيه كنت مركز فيه، وقد إيه كنت سرحان. خش في تفاصيل كتير قوي على فكرة. يعني الكلام ده يا جماعة يعني امتداد ويلمس قوي في درس لن ينجي أحدا عمله. ابتدت الصوره توضح قدامنا دلوقتي، يعني لولا رحمه ربنا بينا فين عملك اصلا اللي ينجي؟ فين عملك اللي ينجي؟ طيب ابتدينا نحس ونقلق قلقانين دلوقتي. انا عشت 60 سنه، فانا بتكلم في طاعه اقل من 10 سنين، اقل من 10 سنين. خلي بالكوا يا جماعه، انا ما دخلتش وقت الغفلات. يعني وقت الغفلات كان وقت الفيسبوك. يعني ده راجل بينام 8 ساعات وبيشتغل 8 ساعات، فاداله 8 ساعات في يومه، قد ايه بقى على فيسبوك وقد ايه قاعد على السوشيال ميديا وواتساب والكلام ده؟ انا ما دخلتش في التفاصيل دي اصلا. ما دخلتش في سائر المباحات اللي زي ما قلنا بقى، بس ايه يعني سقطناها، انك بتخرج مع صحابك، انك تقعد مع مراتك وتقعد مع عيالك، ما دخلتش في سائر المباحات. فانت ممكن تلاقي نفسك حياتك صفصفت على سنتين ثلاثه. انت متخيل الرعب اللي احنا عايشين فيه؟ طيب فهمنا ده، وابتدينا نقلق من حته الوقت ومن حته اني انا هقابل ربنا بايه. لما تبتدي تقلق بقى تبتدي تستحضر المعنيين التانيين اللي هنتكلم عليهم النهارده، اللي هم ايه المعنيين؟ احنا قلنا علماء السلوك، الاداب، التزكيه، التربيه، بيتكلموا لما يتكلموا عن النبي بيتكلموا عن ثلاث معاني: معنى الاخلاص والرياء، اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. بقى معنيين وبيلحوا عليهم جدا وبيتكلموا عليهم في الكتب. كنت اقول ما تستوعبش يعني يا عم ايه لازمه الكلام ده؟ ابتدي دلوقتي تفهم معناه. يقول لك خلي بالك انت لازم في المباحات تنوي الخير، ولازم مش لازم يعني يجب يعني يعني يعني ينبغي عليك ان تفعل ذلك، انك تنوي في المباح نيه الخير، وان تكثر من النوايا في اعمال الطاعه. ليه؟ لان هي دي دنيتك. انت دنيتك لو المباح راح فتلتينها راح. احنا بسم الله الرحمن الرحيم احنا بنتكلم في المباح اللي ما ينفعش تستغنى عنه، اللي هو نوم ودراسه وشغل. ما دخلناش في اكل وشرب والقصص دي، يعني ما فيش حد ما بينامش. هنقول يا عم هتاكل في ربع ساعه في اليوم كله، يلا زي مش هنحسب وقت الاكل والشرب اصلا. لكن بنتكلم في نوم ودراسه وشغل، تلتين عمرك راح، و10 سنين في الاول لغايه ما تبلغ، افتراضا لو هيبلغ يعني 10 سنين وبيبلغ بعد كده، فانت بتتكلم في 50 سنه راحوا لو ما ناويتش الخير في المباح. يعني ايه بقى الخير في المباح؟ وهل ده ليه اصل في الشرع؟ ما هو يعني حاجه بالرعب ده، هل معقول ربنا سابنا كده ما نبهناش ان احنا نعمل ده؟ يعني لا يا جماعه، في تنبيه في الشرع على المعاني ايه؟ معنى انك تنوي الخير في المباح. هو النبي عليه الصلاه والسلام لما قال: وفي بضع احدكم صدقه، الفرج انك تاتي زوجتك، وده من العادات، يعني لو خلى عن النية لكان مباحا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيشير لمعنى ان انتبهوا العادات ما تفوتش كده عليكم، وفي بعض احدكم صدق. حتى الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكتب له اجر؟ قال رأيت من وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك ان وضعها في حلال كتب له اجر. انا بس اللي عامل اسمه نقطة يغير اسمه بعد اذنكم، يعني ده انا محتاج منكم اللي عامل اسمه نقطه يغير ان شاء الله نقطتين ثلاثه اي حاجه، بس ما حدش يسيب اسمه نقطه واحده بعد اذنكم يعني. بس دي عشان حاجات يعني اداريه كده للزوم يعني، ممكن نقطتين او ثلاثه براحتكم لكن بلاش نقطه واحده. ف كنت بقول ايه بقى؟ فصلت. طيب يعني ابتدي بقى، مش فاكر صراحه كنت وقفت فين. كنا بنقول ان الشرع النبي عليه الصلاه والسلام نبهنا على المعنى ده، معنى انك تنوي الخير في المباح، تنوي الخير في المباح. فقال وفي بضع احدكم صدقه، وهتلاقي بقى كتير يعني تبسمك في وجه اخيك صدقه، انك تضحك في وش اللي بتقابله دي عاده، ان واحد بيقابلك عاده يعني انا متعود اما اشوفك اضحك، فالنبي نبهك لا انو بها الخير، فتبسمك في وجه اخيك صدق. ده معنى هتلاقيه برضو بيصب في الحته دي. ايه تاني؟ حتى اللقمه يضعها في في امراته، قاعد مع مراتك على الاكل فديتها اللقمه في بقها، ده من حسن المعاشره عاده عند الناس ان واحد ياكل للشخص اللي بيعزه او بيحبه. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تاخد بها ثواب لو نويت الخير، مع انها في الاصل عاده. فاهمين يا جماعه؟ وده كتير في الاحاديث يعني، تتبعوا ده في الاحاديث هتبتدوا بقى تفهموا المعنى يعني. خلوها كده ايه تحت المظله الكليه دي. ايه ده النبي لما قال كده ده عاوز ينبهنا المعنى اكبر، اكبر من مجرد التبسم، واكبر من مجرد وضع اللقمه في في المراه، واكبر من ده اللي هو ايه؟ اللي هو عمرك ما يروحش كده في مباحات. لا، مفهوم يا جماعه؟ طيب الشغل اللي انت بتروح تشتغله ده، الشغل ده بقى عجيب جدا. ليه عجيب؟ لانه هو مباح صح كده، والنبي عليه الصلاه والسلام نفس الكلام. انا مش ده اللي عجيب عشانه، بس هقول لكم ليه عجيب. النبي عليه الصلاه والسلام نبه على مساله الشغل، وكان يا جماعه ما هو ما ينفعش يبقى تلت عمرك رايح في حاجه شبه كده والنبي يسيبها برضه عليه الصلاه والسلام. فيقول لك ايه؟ يقول لك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، في روايه ان يضيع من يقود. طب انا عشان ما اضيعش عيالي اعمل ايه؟ لازم اشتغل. فاخبر كذلك ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا السعي. في ذنوب ما يكفرها لكش غير انك تسعى على عيالك. شوف النوايا دي لو حطيتها في المباح بقى، فيبقى حضرتك من 8 الصبح ل 4 العصر بتاخد حسنات، بعد ما كنت بتروح الشغل من 8 الصبح ل 4 العصر، وساعة قبل بتحضر وساعة بعد بترجع لبيتك في الهواء بلالين، بتشتري بلالين زي صاحبنا اللي اشترى 900,000 جنيه بلالين ده. لا، ده النبي اصلا بيقول لك انت بس حط نية ان ده عشان ما تضيعش من تقوت، ان ده علشان تكفر لك ذنوبك، ذنوب مش هيكفرها غير ده. اليد العليا خير احب الى الله من اليد السفلى، الى غير ذلك من المعاني اللي ممكن تحطها في الحته دي. طب ليه الشغل ده عجيب بقى؟ انه لو خلى من النيه يبقى اسمه تهريج لعب. الشغل اسمه لعب. انتوا عارفين في الدنيا لما واحد يبقى من البيت للشغل من شغل البيت يقولوا ده راجل ايه؟ ده راجل جد صح؟ يقولوا ده راجل جد، مالوش في اللعب، مالوش في الهزار، ده من البيت للشغل من شغل البيت. اهو الراجل الجد ده حضرتك ربنا سمنه بيلعب. ربنا سبحانه وتعالى قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. باللي بيناموا. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى. وقف هنا شوية. عارفين وقت الضحى ده يا جماعة؟ وقت الضحى بعد الشروق مثلا بتلت ساعة يبتدي وقت الضحى. يعني دلوقتي هو بتاع 7 الصبح كده مثلا. ده وقت إيه؟ ده بداية وقت يمتد لامتى بقى وقت الضحى؟ لغاية قبل الظهر بشوية، وال10 دقايق ولا هو ده وقت الضحى. ده في لغة العرب. الوقت ده وقت ايه؟ ده وقت الشغل. ربنا قال ايه بقى؟ او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افامنوا مكر الله. عمرك ركزت في الايه دي؟ ابن كثير لما جه عند الايه دي أفأمن أهل القرى يأتون بأسونا ضحا وهم يلعبون، قال أي في حال شغلهم وغفلتهم. إيه رأيكم بقى؟ يعني الراجل اللي من البيت للشغل ومن الشغل للبيت ده بيعمل إيه؟ ده بيلعب، ده مش جد، ده مش بيشتغل، ده بيلعب، ده بيهرج، ده واحد بيضيع حياته، واحد خد راس ماله وراح اشترى بيه بلالين، ده بيلعب. لما يبقى راجع عشان ينام 8 ساعات 9 ساعات عشان يقوم تاني يوم فيشتغل ويطلع ويترقى وياخد البونص ويزيد العلاوه، ده بيهرج، ده بيلعب. ف عجيب قوي موضوع الشغل ده. شوفوا النية خدته من اللي فين؟ من انه لعب وتهريج لانه تثاب عليه ويكفر ذنوبك. بالعكس ده هيكفر الذنوب، مفيش حاجه غيره تكفرها. تخيلين؟ فلذلك يبقى ده احنا ابتدينا ده في ايه؟ ان ازاي الشرع يسيب حته زي دي ما ينبهش عليها ويقول لك لا ده نبه عليها. واديتك امثله، وفي امثله زي دي كتير في السنه، ولما تسمعها هتبتدي بقى تفهم ويعني ايه تتذوقها بشكل مختلف وتحطها في سياقها العام. ان النبي هنا بينبهك لمعنى اكبر من مجرد الحديث. بينبهك لمعنى انك ما تضيعش عمرك. بينبهك لمعنى انك ما تضيعش عمرك، ولذلك هتجدوا ان السلف عملوا ده. يعني لما يقول احدهم اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. يعني ايه؟ وانا رايح انام دي حاجه ثانيه، احنا قلنا الشغل بتقضي فيه تلت عمرك، طب النوم؟ ما هو تلت عمرك يا جماعه، ما برضه ما تقولش بقى انت كمان يعني النوم. اقول لك انت حر، مش عاوز تنوي ما تنويش، مش عاوز تستحضر نوايا وانت بتنام انت حر، لكن هتيجي يوم القيامه تلت عمرك راح، انت حر. لكن انت واحد ذكي مستحيل تسيب تلت عمرك رايح منك، 20 سنه يروحوا منك. يا جماعه يعني ازاي يا اخي؟ ده انا لو قلت لك تلت راس مالك من الفلوس هيروح هتموتني. فانا بقول لك تلت راس مالك اللي هيدخلك جنة أو نار رايح منك. وده معنى هنتكلم فيه دلوقتي. معنى هو ليه الوقت كان عزيز عليهم وإحنا مش حاسين بيه. فأول معنى هو المعنى ده، إن لما جينا حسبنا بالورق والقلم كده يا جماعة، أنت عايش قد إيه؟ أنت ولا حاجة. أنت بتتكلم 5 سنين 6 سنين دول اللي أنت عايشهم. فلازم تنوي الخير في تلتين عمرك دول، الشغلة دي عرفنا والنوم. انك تتقوى على عباده الله عز وجل وتبتدي تقلل من ساعات نومك، مش عشان تصحى تهرج، مش عشان تصحى تفتح الفيسبوك تقعد عليه بالساعات، لا، انت تقلل من ساعات نومك عشان تصحى تعبد ربنا سبحانه وتعالى. والعباده بمفهومها الشامل الواسع. يعني وانا بقول عباده دلوقتي يا جماعه بلاش تقتصر اذهاننا على فكره العباده اللي هي الصلاه والصوم والزكاه وقراءه القران ودي من اجل العبادات، لكن العباده بمفهومها الواسع الشامل، لان تضييق العباده على المفهوم ده بيخرج ناس كتير جدا الى الولا حاجه، الى الغفله. العباده مفهومها اوسع من كده واشمل. ممكن تكون زيارتك لصاحبك عباده، اتصالك بابوك او بامك عباده، قعدك مع ابنك او بنتك عباده، قعدك مع زوجتك عباده، وهكذا مفهوم العباده الاوسع. خلاص مش هنتكلم عنه ده، ممكن نفرد له، لان دي برضو دي قاعده مهمه في طريق الى الله عز وجل، انه ما على المسلمين من سبيل. يعني مش كل المسلمين هيمشوا في طريق واحد، دي قاعده على فكره، قاعده في السير الى الله. بعض الناس يشوف فلان العالم فيقول لك انا نفسي ابقى عالم، لكن سبحان الله ربنا اغلق عليه باب العلم، في بيبان كتيره غير العلم ممكن تدخل فيها، تدخل منها على ربنا وتسبق دول. وكذلك واحد شاف واحد عابد فربنا مضايق عليه باب العباده، ما اقعدش، لا، ممكن يبقى ربنا كل الميسر لما خلق له. دي كلها قواعد يا جماعه، طريق الى الله مش هيستقيم لك سير الا انك تعرف القواعد دي. ما على المحسنين من سبيل، كل الميسر لما خلق له. واضح؟ بس ده مش درس النهارده، ان شاء الله ممكن نبقى نعمل له درس. طيب نرجع تاني، يبقى النوم لازم تنوي فيه الخير، الشغل، الاكل، الشرب. يعني انوي الخير، انوي الخير يعني ايه الاول؟ احنا قلنا ان يعني انبعاث القلب. طب يعني ايه برضو عشان ما تبقاش ايه يعني انا ولا لو جيت انام او جيت اكل او جيت اشرب او جيت اروح الشغل فقلت انا بقى ناوي ان شاء الله بنومي ده ان اتقوى، ابقى كده نويت؟ لا، لازم قلبك ينبعث. طب قلبي ينبعث ازاي؟ قلبك ينبعث باللي احنا عمالين نقوله ده، انك تفكر نفسك ان انا لو ما عملتش كده انا لابس في الحيط، انا ما عملتش كده عمري بيروح مني. تاني حاجه بقى، هم ليه حسوا بقيمه الوقت واحنا مش حاسين بقيمه الوقت؟ احنا ازاي، احنا يعني انا وانتوا، مش انتوا بس يعني، حتى انا، احنا ازاي ممكن واحد منا يمسك كده الموبايل ويقعد بالساعتين ثلاثة بيعمل ولا حاجة؟ ازاي بنعمل ده؟ والسلف كان حالهم عجيب، وهنيجي لحاجات يعني هقرأ لكم كمان شوية السلف كانوا بيعملوا ايه والوقت ده كان عندهم شكله ايه. لكن من الحاجات المهمة جدا اللي فرقت بيننا وبينهم يا جماعة، ان احنا مش عارفين قيمة الوقت. بقى يعني ايه قيمة؟ كلمة قيمة دي تعالوا بس عشان نفهم القصة دي. هقول لحضرتك حاجة، الجيلي يعني خلاص احنا كبرنا لدرجة بقيت اقول جيلي دلوقتي، جيلي والجيل اللي اكبر منه، لو انت ماشي دلوقتي وبعدين وقعت منك 5 جنيه مثلا، وبعد شوية بتفتش ما لقيتش ال 5 جنيه، هل يعني هتركز او انك ترجع تشوف ال 5 جنيه وقعت منك في اي حتة؟ ما اعتقدش، او يعني المعظم المتوسط من الناس خلاص 5 جنيه وقت. هي ال 5 جنيه دي هي ارجع كده 25 30 سنه لورا، وال 5 جنيه وقعت من جيبك، كنت ممكن ترجع تبص؟ ليه؟ علشان قيمه ال 5 جنيه النهارده مش زي قيمه ال 5 جنيه من 30 سنه. القيمه، طب عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك احسب وقتك بقيمه وقتك، هتحس انت بتضيع ايه. لا مش فاهم، هفهمك. يعني انت مثلا مش عارف انك لو ان مثلا لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه؟ عارف انت عارف الحاجه دي. طيب لا حول ولا قوه الا بالله دي عشان تقولها بتستغرق وقت، اللي هو انا قلت فيه دلوقتي اللي هو تقريبا ثانيتين ثلاثه. احسب الثلاث ثواني دول اللي انك لو قلت فيهم لا حول ولا قوه الا بالله فانت قد احرزت كنزا من كنوز الجنه، ولو ما قلتش فيهم فانت فرطت في كنز من كنوز الجنه. هنا احنا بنفكر في الوقت بقيمه الوقت معايا. طيب عارفين حديث ان الله يقول سبحانه وحمده 100 مره غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر؟ عارفين الحديث كلنا. طيب سبحان الله وبحمده 100 مره بتاخد وقت قد ايه؟ 3 4 دقائق. احسب ان ال 3 4 دقائق دول قيمتهم مغفره ذنوبك، ده قيمه الوقت، وهكذا. يبقى ده منظور تاني لاحاديث لفئه او لطائفه اخرى من الاحاديث. خلي بالكم احنا يا جماعه بنرتب دماغنا نفهم دين ازاي. يبقى انت لما تقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها بينبهك على انك تحط نيه في المباحات، ابتديت تحطها كده ايه، تفهمها بمفهوم شمولي، ان ده النبي صلى الله عليه وسلم بيلح على معنى اكبر، وهو انك ما تضيعش عمرك. في طائفه ثانيه من الاحاديث بقى لما هتقراها هتفهمها برضو بايه، في سياق اشمل واوسع، اللي هي احاديث ايه، الاحاديث دي اللي هي فيها خصال خير تحرز بها ثواب كبير. فكأن النبي هنا بينبهك على قيمة الوقت. يعني اللي هيصلي الفجر في جماعة ويمكث في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وبعدين يصلي ركعتين هياخد أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طيب إنك تقعد من لغاية الشروق تصلي ركعتين وقت قد إيه؟ ساعة. هنا الساعة احسبها بقيمتها، قيمة الساعة دي أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تبتدي أنت لما تفكر كده، ده قيمة الوقت غالية زي 5 جنيه اللي وقعت منك النهاردة و5 جنيه وقعت منك من 30 سنة. فقيمة الوقت هي دي، فازاي تضيع، ازاي تضيع وقت ده قيمته ثمينة جدا. هنتكلم في القيمة بقى. واحد جزاه الله خير بيقول والمشي إلى صلاة الجمعة، ان كل خطوه بتحط خطيئه وتكتب حسنه وترفع درجه، او ده الى المسجد عموما، و في صلاه الجمعه اللي هو ايه، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كتب له اجر سنه. ايه ده؟ صيامها وقيامها ماشي، او وكانت كل خطوه، يعني مش فاكر قوي رد الحديث اللي هو ايه، يكتب له بها ايه 1000 و1000 حسنه وتمحى بها عنه 1000 و1000 سيئه ويرفع بها 1000 1000 درجه. طيب فيبقى هنا القيمه، قيمه الوقت اللي انت ماشي فيه من البيت للمسجد. وعشان كده تفهم بقى، شوف يا جماعه الدين كله في سياق واحد ازاي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبني سلمة ايه، دياركم تكتب اثاركم. بنو سلمة كانوا بعيد شويه عن المسجد النبوي، فكانوا عشان يجوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيمشوا، فقالوا ايه، نبني او نقرب شويه من المسجد النبوي. فالنبي قال لهم ايه، يا بني سلمة دياركم، يعني الزموا دياركم تكتب اثاركم. ولذلك انا اعرف ناس من اللي عايشين دلوقتي كانوا بيحرصوا ان هم يروحوا في صلاه الجمعه المسجد بعيد، يروحوا للجمعه لمسجد بعيد. وكان في ناس بتمشي، ممكن تنزل تمشي ساعتين وثلاثه قبل صلاه الجمعه عشان تروح مسجد بعيد. يعني مش بيمشي، مش مسجد بعيد يعني هو ربع ساعه مشي ونص ساعه مشي، لا ده ينزل. في ناس كانت بتطلع الفجر، وفي ناس كانت بتطلع تصلي الفجر في المسجد تصلي في الجمعه. انا بتكلم عن ناس عايشه معانا يا جماعه، مش بتكلم عن ناس من السلف، ناس عايشه معانا، ناس فهمت المغزى من وجودها في الدنيا دي. نرجع تاني خلاص. يبقى هم ليه فهموا او كانوا حريصين على الوقت واحنا مش حريصين؟ عشان احنا ما حسبناش الوقت بقيمته. تقول لا لا لا، انا عارف قيمه الوقت لكن معايا منه كتير. عارفين زي ايه؟ واحد يقول لك انا عارف قيمه الجنيه بس انا ملياردير، ف ايه يعني لما جنيه يقع مني هنا وجنيه يروح مني هناك؟ اقول لك اه، معاك منه كتير، دي حاجه ثانيه بتخليك تسرح، اللي هي ايه يا جماعه؟ الغفله وطول الامل. الغفله وطول الامل. حضرتك تضمن انك تخرج من الدرس ده اصلا؟ كنت مره بدي درس في مسجد في صلاه الفجر، كان مسجد يعني كنت قاعد ادي فيه درس لكن في القاهره يعني قبل ما اجي اسكندريه. والمسجد ده كان على طريق يعني مطروق يعني، وطريق يعني سريع كده او يعني. فالمهم اتوبيس وقف، نزل ناس منه تصلي، المسجد مليان بقى رجال ونساء كانوا رايحين عمره ونزلوا يصلوا الفجر. وجيت بعد الدرس، و أجر الله على لساني إن أنا أتكلم عن الموت، الموت يأتي بغتة، وقلت نصا كده، قلت إحنا ممكن يكون ملك الموت بيننا دلوقتي، وإن في واحد منا دخل مش هيخرج، وسمعنا صوت عند النساء، واحدة ماتت من اللي كانوا في الأوتوبيس. يا جماعة إحنا ممكن درس الزوم ده يكون برضه نفس الكلام، في واحد مش هيخرج من الدرس، أنت مين قال لك إنك معاك منه كتير أصلا؟ فده يقطعوا عنك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هو مالي وللدنيا انما انا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. والحديث الثاني بقى الاصرح من ده، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. انتوا عارفين يا جماعه الغريب ده ممكن يبتدي ايه؟ الغريب اللي هو ايه، واحد راح سافر الخليج، ربنا فتح عليه وهيقعد في الخليج شويه، اسمه غريب كده كده هيرجع مصر في يوم من الايام، لكن هيبني بيته وممكن يجيب بقى اجهزه كهربائيه وممكن صح، ده الغريب. فالنبي يقول لك كن في الدنيا كانك غريب، ورجع قال لك او عابر سبيل. لا لا، حتى الغريب لا، عابر سبيل. عابر سبيل اللي هو ايه بقى؟ اللي هو معدي بس كده وماشي مش قاعد. فعابر السبيل ده بقى تلاقيه يجيب لك الاجهزه يعني، لا هو فكره في الدنيا اللي هو ايه؟ يا عم ده انا عابر سبيل، انما انا راكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. فلا، حضرتك معكش كتير، انت معكش كتير من ده، معكش كتير من راس مالك، لانك اصلا ما تعرفش انت معاك قد ايه. انت ممكن يكون النهارده هو اخر يوم في راس مالك. وده برضه اللي هيفسر لك اجتهاد بعض السلف، اجتهاد شديد كل ليله. امراه ابي حبيب كانت بتقول حاجه عجيبه جدا، مات ابو حبيب فقالت اوصاني قبل ان يموت، او قال لي قبل ان ينام، هو مات، هو نام فمات وهو نام، قال اذا انا مت الليله، هي بتقول قال لي قبل ما ينام اذا انا مت الليله فابعثي الى ال فلان بكذا وكذا وابلغ فلان كذا وكذا. فاستغربوا يعني ايه ده، هو عارف منين انه هيموت؟ فقالوا ارى رؤيه، يعني هو شاف رؤيه، فاستغربت قولهم، قالت هذا يقوله كل ليلة، هذا يقوله كل ليلة، كل ليلة قبل ما ينام بيقول لي كده أصلا، ده راجل بينام بيقول مش هصحى. وده كلام ابن عمر، بيعقب على حديث النبي يكون في الدنيا كأنك غريب أو عاجل سبيل. قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. عارفين لما بنيجي نقول صلي صلاة مودع، معنى عميق جدا، وهو المعنى ده، ومش عاوز اطول فيه بقى، يعني هختم بالاثر اللي هو، او يعني كده اقول لك صلي صلاة مودع. يا جماعه في صلاه هتصليها هي اخر صلاه، يعني ما كانتش صلاه الفجر اللي جايه فهي صلاه الظهر اللي جايه، ما كانتش الظهر فهي العصر، فيقينا في صلاه هتصليها هي صلاه مودع، هي الصلاه الاخيره. مين ادى لحضرتك صك ضمان ان مش الصلاه دي؟ طب بالله عليك لو نوديها، لو نودي عليك من السماء الان يا فلان ابن فلان الصلاه القادمه هي الصلاه الاخيره، هتصليها ازاي؟ فكر كده، اتندى صوت من السماء سمعته، فلان الصلاه الجايه اخر صلاه ليك، هتصلي الصلاه دي ازاي؟ طب مين قالك ان الصلاه الجايه مش الاخيره؟ طب صليتها الحمد لله وجمع عليك ميعاد تاني، قول لنفسك كده هي دي الاخيره. جه الميعاد التالت، قول لنفسك كده هي دي الاخيره. صلي صلاه مودع. يبقى احنا دلوقتي نفينا عن قلوبنا معنى ان الوقت ده رخيص، قلنا لك احسب الوقت بقيمته، ونفينا عن قلوبنا معنى انك معاك منه كتير. فيبقى ايه؟ ايه اللي يخليك ما تستثمرش وقتك؟ ما يبقاش غير حاجه واحده بس، هو دناءة الهمم. طبعا ده كله يا جماعه بعد توفيق الله عز وجل. اول حاجه واخر حاجه وكل حاجه توفيق ربنا ليك سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم في الاسباب. اول حاجه معنى انك تعرف قيمه وقتك، تاني حاجه انه وقتك ده قليل مش كتير، مش معاش منه كتير ولا حاجه، ده انت مضحوك عليه بس، ده انت بغفله فاكر انك معاك منه كتير فطلع معاش منه كتير اصلا، بالحسابات بالورقه والقلم يا جماعه، بالورقه انت معاش منه كتير. ثالث حاجه بقى دناءة الهمم، ودي بقى يعني مش هينفع اتكلم عليها في الفيديو ده، لكن ازاي نعلو بهممنا؟ واحده من الاسباب ودي اللي هختم بيها، انك تقرا احوال السلف واقوالهم، والناس دي كانت عايشه ازاي، كانت شايفه الوقت ازاي. طبعا تقراهم في كل حاجه، يعني في كل مناحي حياتهم كانوا عاملين ازاي، لكن خليها بسرعه كده. يعني مثلا عندك ابن عقيل، ابن عقيل ده من جهابذه الفقهاء والاصوليين، يعني معروف. كان بيقول ايه بقى ابن عقيل؟ يقول اني لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري، اني لا شايف انه حرام عليه يضيع ساعه من عمره، حتى اذا تعطل لساني عن المذاكره، تعبت لدرجه مش قادر اتكلم، مش قادر اذكر ربنا، مش قادر اقرا قران، وتعطل بصري عن المطالعه، مش قادر ابص، اعملت فكري في حال راحتي وانا منطرح، فلا انهض الا وقد خطر لي ما استره. الراجل تعب، لا قادر يبص في مصحف ولا في كتب علم ولا قادر يذكر بلسانه، ينام على ظهره كده ويفكر، يقوم ايه؟ يكتب. ابن عقيل ده بقى كان حالته عجيبه جدا. انا هقول لكم ابن عقيل ده في الاخر ايه نتاجه العلمي. ابن عقيل بقى كان دي كلام يعني ممكن احكيه لكم، بس انا لا، انا افضل ان اقراه لابن عقيل. بص ابن عقيل بيقول ايه، يبقى ادي شفته بيتعامل ازاي مع النوم بيقول ابن عقيل في الاكل بقى، الاكل يقول وانا اقصر بغايه جهدي اوقات اكلي حتى اختار سف الكعب وتحسيه بالماء على الخبز. يعني ايه؟ ابن عقيل ما كانش ياكل عيش زينا يقطع اللقمه ويغمس، لا، كانوا يجيبوا له الكعك ويدقوه يسفوه ويجي هو يعمل ايه؟ سفه كده وشارب ميه. طب ليه بتعمل كده يا ابن عقيل؟ يقول حتى اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز. ليه؟ لاجل ما بينهما من تفاوت المضغ. يقول لك انا لسه هقعد امضغ، ما عنديش وقت، اسف كعك واشرب ميه وخلصنا. توفرا على مطالعه او تسطير فائده لم ادرك. ابن عقيل بقى كان نتاجه كتاب واحد من كتب ابن عقيل اسمه كتاب الفنون. عارفين كم مجلد؟ 800 مجلد. انتوا فاهمين الرقم؟ طبعا هذا الكتاب فقد ولم يبق منه الا يعني ايه مجلدات قليله، اظن مجلدين او اكثر. المهم يعني ده كتاب واحد من كتب ابن عقيل، كتاب الفنون 800 مجلد. نفس المشكاه كده عثمان البقلاوي كان دائما الذكر لله تعالى، قال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج. وقت الفطار وقت ما باكل بحس إن روحي بتخرج، مش من كتر الأكل زينا، لا. أمال ليه؟ قال: لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. إيه المعاني المرعبة دي يا جماعة؟ دي ناس فاهمة، هي عايشة فاهمة الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي. إيلون ماسك، اللي منكم ما يعرفش إيلون ماسك، إيلون ماسك هو صاحب شركة تسلا وشركات كتير قوي يعني غيرها، وهو أغنى راجل في الكوكب اللي إحنا عايشين عليه دلوقتي. هو بيلعب في رقم واحد أو رقم اثنين، يعني هو وبتاع أمازون ده يطلع وينزل وده هكذا، يعني بيبدلوا مع بعض. أغنى رجل على الكوكب إيلون ماسك. إيلون ماسك كان ليه تصريح قريته من حوالي شهرين كده، إنه بيدرس إنه يعني يجيب أطباء، فريق طبي يركبوا له أنابيب تغذي جسمه عشان مش لاقي وقت ياكل، أو مش عاوز يضيع وقت في الأكل. فالأمثلة دي موجودة طبعا هو علشان دنيا، لكن الأمثلة موجودة عندنا أهو عند السلف أهو. واحد بيسف الكعك ويشرب مية، الثاني داود الطائي كان يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. شوفوا ده ما بيحسبوا الوقت بإيه؟ بالقرآن، بقيمة الوقت. قراءة 50 آية ما تفكرش في حاجة؟ بالحديث اللي هو بتاع ما بين السحور وأذان الفجر، يا جماعة كانوا بيقدروا وقتهم بإيه يا جماعة؟ كانوا بيقدروا وقتهم بإيه؟ بقراءة القرآن. إحنا داخلين على رمضان، هو الحديث ده مشهور وبيتقال كتير، اللي هو كم كان بينهما اللي هو السحور والأذان، قال: قدر 50 آية. دي قيمة الوقت عندهم. فهو داود الطائي بيقول نفس الكلام، كان يسف وما ياكلش، يقول ليه بينهم قرايه 50 آية، انا فاضي اكل. عثمان، وقلنا عثمان البقلاوي قال ايه؟ عمار بن رجاء، شوف يا جماعه كله في نفس الحته، يقول: سمعت عبيد بن يعيش يقول: اقمت 30 سنة ما اكلت بيدي بالليل. قعدت 30 سنة عمري ما اكلت بايدي بالليل. امال كان بيعمل ايه؟ كانت اختي تلقمني وانا اكتب الحديث. 30 سنة ما ياكلش، هو عمال يكتب واخته قاعده جنبه تعمل له لقمه تديها له بقه وهو بيكتب. متخيلين يا جماعه؟ ابن تيميه الجد صاحب المسوده، شيخ ابن تيميه ده الحفيد، جده بقى كان بيقول ايه؟ ابن تيميه عبد الرحمن تيميه قال عن ابيه: كان الجد، يعني ابن تيميه الجد، اذا دخل الخلاء داخل الحمام يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. ما بيضيعش وقت، هو فين؟ هو في الحمام. والكلمة دي تفكرنا برضو بمين؟ بعبد الرحمن بن أبي زرعة. عبد الرحمن بن أبي زرعة برضو ليه مصنفات كتير قوي، فمستغربين هو وكان وسمع من أبوه أبو زرعة الرازي أحاديث كتير قوي، فبيسألوه: أنت سمعت ده كله إمتى أصلا منه؟ فيقولهم: يا عبد الرحمن بن أبي زرعة، قال: ربما كان ياكل، يعني ابوه ابو زرعه، ربما كان ياكل واقرا عليه، هو قاعد بياكل وانا بقرا عليه الحديث، ويمشي واقرا عليه، ويدخل الخلاء واقرا عليه، ويدخل البيت في طلب شيء. يعني هما الاثنين خرجوا من البيت، فابوه راجع بس يدخل نسي حاجه يجيبها، ما يضيعش وقته عبد الرحمن بن ابي زرعه، ويدخل البيت في طلب الحاجه واقرا عليه. يعني امثله في غايه العجب. الخليل بن احمد الفراهيدي إمام ولغوي وصاحب طبعا علم هو اللي أنشأه لوحده، علم العروض، قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، إلى غير ذلك من الإيه، من الكلام الحقيقة. لكن أنا عاوز أختم بأثر واحد عشان الوقت ما أطولش عليكم. الحسن البصري، وهو ده يا جماعة الفرق بيننا وبينهم بقى من الآخر كده، الحسن البصري بيكلم التابعين، تخيلوا بقى بيكلم التابعين وهيلومهم، هيلوم التابعين، هيلوم بقى، يقول: لقد أدركت أقواما، يعني الصحابة، لقد أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على أموالكم. هو ده الفرق ببساطة. لما الحسن بيقول للتابعين: أنتم حريصين قوي على الدنيا على الفلوس، أنا بقى أدركت أقواما اللي هم الصحابة كانوا أحرص على الأوقات من حرص أحدكم على أمواله. هديكم مثال سريع للحرص على الوقت وإزاي كانوا يقدموا الوقت على المال. محمد بن سلام كان من شيوخ البخاري عليهما جميعا رحمة الله، فكان وهو في حال الطلب في مجلس إملاء، يعني كان لسه طالب علمي، مش ما بقاش شيخ يعني، فقعد في مجلس إملاء، يعني الشيخ زمان مجلس الإملاء الشيخ قاعد بيحدث والطلاب قاعدين بيكتبوا، فالراجل معاه القلم وبيكتب محمد بن سلام قلمه اتكسر. يا جماعه قلمه اتكسر قبل ما يبري القلم فيها وقت قد ايه؟ يبري القلم كانوا بيقطوا القلم كده ماشي، فقبل ما يبري يعني هياخد وقت قد ايه؟ 30 ثانية 40 ثانية دقيقة، وهيفوتوا شيء من العلم مش هيلحق يكتبه. يعمل ايه؟ تخيلوا كده محمد سلام، فنادى في المجلس قلم بدينار فتطايرت الأقلام عليه. عارفين ايه دينار يا جماعة؟ دينار 4.25 جرام ذهب. الدينار ده حاجة كبيرة قوي، وكان زمان حاجة كبيرة برضه يعني، مش 4.25 جرام ذهب. شوف جرام الذهب دلوقتي بكام؟ وضربه في 4.25. هو ما عندوش وقت ان هنفاصل، يعني مش هقول لهم قلم ب 10 جنيه فيتلي واحد يقول لي طب بعشق انا مش فضيلك، لا ده انا هقول قلم ب 10,000 جنيه. ليه؟ عشان ما ضيعش ثانيه. هي دي هي دي اللعبه بقى، هي دي الخلاصه. كانوا احرص على الوقت من حرص احدنا على امواله على المال. فنادى قلم بدينار فتطايرت الاقلام. كله رمى ايه؟ اللي معاه قلم زياده. طبعا هم مش هم رموا القلم وما كتبوش يعني، هم زيه برضه، لا يعني معاهم قلم زياده فرموا له القلم عشان ياخدوا الدينار. فاللي عاوزين نخرج بيها يا جماعه القاعدتين التانيين او القاعده اللي هي ينبني عليها مسالتين، وانما لكل امرئ ما نوى. يعني ايه بقى وانما لكل امرئ ما نوى؟ احنا ما قلناش اصلا. وانما لكل امرئ ما نوى يعني مهما نويت من خير وسبت عليه. سهله اهي، ده معنى من 5 أو 6 معاني اختلفوا العلماء، ايه الفرق بين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟ اختلفوا على 5 أو 6 اقوال. لكن احد هذه الاقوال وده معنى واحد اللي اتكلمنا عليه، احنا كنا نفسنا نتكلم على قول ثاني لكن مفيش وقت. لكن من الاقوال انما لكل امرئ ما نوى يعني مهما نويت من خير وسبت عليه. طب انا استفيد ايه من دي؟ انك تنوي الخير في المباحات، مباحاتك دي ما تروحش كده، وقت اكلك وقت شربك وقت نومك وقت، وهتلاقي بقى فكر في نوايا، حتى وعدك مع زوجتك، حتى وعدك مع اولادك، كل مباح. يعني النهارده يا جماعه عاوزين وقفه كده، ايه المباحات اللي بعملها في حياتي وايه النوايا اللي اقدر احطها في المباحات دي وادرب نفسي ان احط فيها نوايا، وايه الطاعات اللي بعملها وازاي اكتر من النوايا في الطاعه الواحده، ازاي اكتر من النوايا في الطاعه الواحده. يبقى انا لو مثلا اي حاجه بقى رايح المسجد عشان اصلي، فهنوي الخطى اللي انا رايح بيها للمسجد، وهنوي اعتكاف في المسجد، وهنوي 7 يظلون الله في ظله وما لا ظل الا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. واقعد انوي انوي انوي نيات كثيره تساب على كل هذه النوايا. ليه؟ وانما لكل امرئ ما نوى. في المباح انا اشوف ابن رسام بيقول ايه في متن الزبد، وخص ما يباح باستوائي الفعل والترك على السواء، لكن اذا نوى باكله القوى لطاعه الله له ما قد نوى. يعني لو نويت في الرياضه، واحد بيسال ما هي النيه في ممارسه الرياضه؟ نوايا كثير. اول حاجه انك تنوي المؤمن القوي خير وحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فمن القوه قوه البدن. منها انك تنوي واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وانت لا تدري متى ياتي هذا اليوم، فتنوي هذا بممارستك للرياضه. يعني في نوايا، لا في نوايا كثير حتى في الرياضه. واظن في مصنف في الموضوع ده في الرياضه، احاديث جاءت في الرياضه، اظن اسمه الأربعون في الرياضه او حاجه زي كده. طيب هي بقى اول حاجه. ثاني حاجه الطاعات تنمو فيها اكتر من نيه. يبقى حاجه اخيره، احنا تقريبا 30 واحد بيسمع الفيديو هنا على يعني في الحدود دي على الزوم، واللي هيسمعني بعد كده حتى في يوتيوب او غيره، يعني رجاء شيل الفيسبوك من على الموبايل، مفيش وقت والله يا جماعه، ما في وقت الكلام ده. شيل تطبيق الفيسبوك من على الموبايل. لو انت ما انتش الفيسبوك ده ما بتستخدموش في حاجه لله سبحانه وتعالى، فشيله واعمل بيه اكتيفيشن للاكونت اصلا. والله ما ليه لازم، والله بيسرق عمرك على الفاضي. طب انت واحد بتستخدمه في طاعه الله عز وجل، على الاقل شيل التطبيق، استخدمه على لابتوب، ادخل من على يعني البراوزر اللي على الموبايل، بلاش التطبيق شيله. هتحسوا يا جماعه بالغبن الشديد يوم القيامه، ربنا سماه يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. عارفين ايه الغبن يا جماعه؟ الغبن لما يكون معاك سلعه غاليه جدا وتبيعها بالرخيص، انت كده غبنت. هو ده الغبن. معايا حاجه ب 1000 جنيه رحت بعتها ب 5 جنيه، انا كده غبنت في السلعه دي. طب هو يوم القيامه يوم التغابن؟ لا، التغابن كان في الدنيا، كان معاك راس مال خسرته في ولا حاجه، طب ليه تسمى يوم التغابن؟ هو اليوم الذي يظهر فيه الغبن. الغبن ده للكافر بس؟ لا، اقروا التفسير يا جماعه. الغبن ده للكافر والمؤمن. قالوا يظهر غبن الكافر بتركه الايمان، ويظهر غبن المؤمن بتركه الاحسان. كنت على ايه؟ على فيسبوك، مضيع يومك، مضيع عمرك. شيلوا الفيسبوك يا جماعه، ملوش اي لازمه. حافظوا على اوقاتكم وحافظوا على حياتكم. اللي باقي من عمركم بعد ما شلنا منه كل الزيادات 3 سنين 4 سنين هتدخلوا فيهم فيسبوك كمان؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.